القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلب ساعة القلب ساعة القلب اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أيها الأصدقاء، سهرة الراديو صديقي اليوم حلقة خاصة، حيث سجلت هذه الحلقة مع الشاعر الغنائي الراحل صلاح فايز، والذي رحل عن دنيانا الأسبوع الماضي. هذه الحلقة سجلت من قبل. معقول نتقابل تاني؟ معقول ما انتش نسياني؟ معقول أستاذ صلاح، طبعا احنا عارفين ان انت في البداية كنت في القوات المسلحة. نعم. الجيش المصري العظيم. نعم. انت نموذج من النماذج اللي في القوات المسلحة بيحبوا الشعر ويعني بيتجهوا للفن. نعم. ولكن برضو خدمة الوطن دي هامة جدا. طبعا. لو كلمتك عن الراديو وانت ضابط في القوات المسلحة في البداية. نعم. الراديو كان صديقك طبعا. هو ما كانش غير لنا أصدقاء غير الراديو، وخاصة لما كنا بنعمل في جبهات المختلفة، خاصة بعيد مثلا في سيناء، في الصحراء الشرقية، في الصحراء الغربية، هنا ما كانش في اليمن، في سوريا مناش. هو الرفيق بقى. طبعا وهو الحقيقة الراديو كان بيمثل عندنا، بينه وبينك يعني احنا كزبط ما كناش، او انا واحد من الناس ما كانش اهتمامي كبير بالاخبار وكده، لان الاخبار انا عارف يعني عارف يعني موقع الحدث يعني بالظبط. آه. كنت بهتم بان انا اسمع الاغاني. يعني من ضمن الحاجات اللي انا حولها لك، وانا ضابط صغير، احنا طبعا شفنا افلام لعب حليم الاولى. لكن كانت بتذاع الاغاني بتاعته في الاذاعه. ما عندكيش فكرة بقى أغاني عبد الحليم الأولى دي. يعني أقولك على حاجة، أنا كنت طبعا في وأنا شاب صغير بعرف فتاة، وكنت في الجبهة. وكنت ساعات بأراسلها وساعات بنسمع سوا أغاني، مثلا أقول لها أبعتلك أغنية كذا في مطلوب الموز، الحاجات دي اللي بالك فيها دي. فكنت أنا بشتاق قوي قوي قوي قوي لسماع أغنية إيه ذنبي إيه بتاعت عبد الحليم. الأغنية دي أنا متهيألي أي اتنين عشاق صغيرين. أيوه. كانوا بيسمعوها لسبب. إنها بتمس الجميع. ايه ذنبي انا ما ظلمتش ما عملتش انا غلبان يعني عارف ازاي تقول لي عليه وهو شفتي بقى انت حافظه ازاي طبعا كان الرجل زمان قد الراجل كده قطعت موبايلي طبعا حتى الترابيزه ده مش اللي في البيت ده اللي احنا بنشيله برضو يعني طبعا كان شايل صندوق سلاح يعني والله العظيم فكنت مره قاعد كده انا وزميل اخر سمعت والله يا منى صوت رائع في نص الغنوة كانوا بفتح نص نص غنوة بتقول ايه انا قلبي ليك ميال كلام ده بقى سنة 55 فايز احمد ما كنتش لسه عارفها بقى ومحدش كان عارفها وكانت الاذاعه اللي انا بتذيع منها بقى وهناك قريبة او مننا هناك كان في اذاعه هناك اسمها الشرق الادنى زمان دي كانت قويه قوي عايز اعرف انا مين الصوت الجميل ده ومين اللي كاتب الكلام الحلو قوي ده ومين ملحن رغم ان انا كنت ظابط صغير وما كنتش لسه اتجهت للفن لكن طبعا بستسيغ وبحب الكلام الحلو والالحان الحلو فلتقول لك استمعنا الآن باللغة الشامية اللي بالك فيها دي إلى فايزة أحمد في أغنية مثلا أنا قلبي إليك ميال كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي لازم أقول الموجي طبعا الست دي لفتت نظري من ساعتها ما شلتش بقى ودني من عليها أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال وبحبك قد عني حتى أكثر منها شوية وبحبك قد عني أكثر منها شوية وسألها أنت وحلفها على طول حتقول لك هي وسألها أنت وحلفها على طول حتقول لك هي وبحبك قد عني حتى أكثر منها الراديو طبعا صاحبني طول عمري وطبعا بعد كده بقى لما الواحد تغيرت ظروف خدمته ونزل وراح وجي وبتاع طبعا بسمع نشرات الاخبار وبسمع ما كنت عايز اقول لك بقى البرامج بقى البرامج هو انت وانت عجبها مثلا ما كنتش بتسمع غير الاغاني فقط ما حاولتش تسمع لا حتى لا. البرامج الفكاهيه لا طبعا ساعة لقلبك بص ساعة لقلبك لا ده الواحد متربي يعني سماعا على ساعة لقلبك دي في الفكاهة ده إلا ساعة لقلبك دي نكون مصر كلهم مثلوا كلهم مثلوا واشتغلوا فيها وأنا على أقول لك على حاجة بقى أنت ما تعرفهاش لا أقول وأنا ظابط صغير مسكت طوارئ على الإذاعة المصرية أيام الشريفين وكنت بحضر وأنا نبطشي تسجيلات ساعة لقلبك في ماركوني ال- ال- ال- ال- ال- الشارع اللي ورا الشريفين اسمه إيه اسمها علوي شارع علوي برافو عليك أنا شاكر لك ذاكرتك. أيوة. الجميلة. شارع علوي. شارع علوي. كان في بقى الاستوديوهات هناك. يعني تسجيلات كانت هناك. فكنا بنحضره هناك. بحضر هناك وبحضرهم شو حضرتهم كله. من أول حتى بليغ حمدي ما كان بيغني. يعني شفت بليغ حمدي وهو صغير بيغني في البرامج دي. كان في شركة اسمها باي عاملة مسابقة للأغاني واشترك فيها أحمد سامي مع بليغ حمدي مع الناس دي. أحمد سامي وبليغ حمدي وتعرفت على صلاح عرام رغم هو من شبرا برضه. أيضا كنت طبعا بقى بسمع سعد قلبك سواء حضوري البتاع أو سماعي مع وبالذات كنت بسمع يوم الجمعة وما كان معاتهم وكان يوم الجمعة بعد الصلاة وقبل نشرة الأخبار كده. ده كانوا بيسجلوا بقى الأول بيسجلوه فده برنامج من البرامج اللي كنت بحب أسمعه أول ساعة الألف. وكنت يعني بتتعامل مع النجوم عن قرب ولا مجرد ما يدخلوا ما تكلمهمش ولا في منهم عن قرب وفي منهم مش عن قرب يعني طبعا الرجالة كلهم عن قرب إنما السيدات والفتيات على حذر كده يعني لو تعرفت على برضو نجمات من بتوع ساعة قلبك يعني طبعا برامج يا منى كتير قوي انا طبعا يعني عاوز اللي زعمه طبعا كل برامج الواحد بيسمعها لكن ايه اللي بيلفت نظرك قوي يعني مثلا فاروق شوش رغتونا الجميل طبعا دي مش ممكن الواحد ينساها اولا صلحت كتير من اللغه للخاصه وللعام ما لغايه دلوقتي في ناس كبار ما بيعرفوش يقولوا الفتحه والضمه والكسره والحاجات دي ولسه في كلام دارك كده يعني بالظبط بالظبط الحاجه الثانيه هو صوت فاروق شوشه لايق على البرنامج هنا القاهره أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة برنامج بتاع اللي اسمه مطلوب المستمعون خد بالك احنا بنتكلم عن ايام ما كنت لسه ضابط في الجيش ما هو انا بكلمك وانا مثلا عشان في المطاف ما انا لا عشان ايه عشان المرحله بتاعتك بقى مرحله خلاص اتجاهك بقى للمطربين طيب والاعمال انا بقول لك دلوقتي يا منى يعني مطلوب المستمعين ده من ايام ما كنت انا عايز طبعا وعلى الناس يا خرابي على الناس يا طبعا حد يقدر ينسى البرنامج ده اللي بتحل فيه المشاكل أمال فهمي دي يا محلة مشاكل وكان البرنامج شيق وجديد في حينه لأنه مسألة انك انت يبقى عندك واحدة متمكنة زي مدام أمال فهمي في الحوارات كانت بتطلع الكلام من باطن الواحد من جواه من أعماقه حتى اللي مش عارف يتكلم وعايز يتكلم كان بيتكلم وكانت قادرة على أنها تتصل بالمسؤولين وتحل المشكلات للناس هنا القاهرة فهمي تقدم لكم على النفية أستاذ صلاح فايز يمكن إحنا اتكلمنا عن مرحلة في حياتك لا تنسى وقلتلنا عن الراديو وتأثيره عليك نتجه لمرحلة أخرى بقى إيه رأيك بقى في مرحلة التعامل مع الفنانين بدايتها كانت مع محمد فوزي طبعا احنا نعم. عارفين القصة الشهيرة. نعم نعم. انا بس تعملت مع محمد فوزي يا منى خارج الإذاعة. يعني خارج الإذاعة يعني عرفت محمد فوزي من خارج الإذاعة في لقاء عابر في موقف ما يعني. لما عمل لي بعد بيتنا ببيت كمان وعمل لي بعد كده الصباح اي حلو حل بيني وبينك طار الغنوتين دول كانوا اسطوانات عملهم في شركته بتاعت شركة مصر ايه فون. اما انا مرحلة دخول الإذاعة فعلا كانت على يد المرحوم الملحن فؤاد حلمي. عملت اكتر ثلاثة بحبهم وعملت اربع بنات من غير ولد وعملت الانجيل زي البحر غرامك وعملت اغاني كتير جدا جدا غير الوطنيات بقى والحاجات دي كتير قوي قوي قوي بقى. وبعدين حتى في منتصف السكة سجلت في الإذاعة أغنية لشادية أغنيتين لشادية واحدة اسمها بس بس نو يا بس بس نو والأيام عمالة تحلو من تلحين الموجي وتأليف العبد لله والأغنية التانية كانت اسمها كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا في زيك في الدنيا دي 1% تلحين محمد ضياء الدين وعملت أغاني كتير جدا جدا جدا في الإذاعة. كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي 1%. كلك حنية يا حبيبي كلك حنية ولا فيش زيك في الدنيا دي 1%. الحب الله يا طبعا انت قلت على الفنانة شادية ومرينا كده مرور سريع. لا ما ينفعش الفنانة شادية ده انا عايزة كل فنان لك معاك له ذكريات عايزين نتكلم عنه طبعاً. نبتدي بالفنانة شادية. انا اول تعاملي مع شادية بس بسنا لا كان من خلال محمد ضياء الدين الكبير ابو ضياء مع شركة صوت القاهرة. كنت عامل غنوة اسمها انا اترجاه انا اجري وراه وده يبقى كلام حاجة كده دمها خفيف. اول تعارفي معاها كان هناك. في بقى قصة تعارف قبليها بكذا سنة قبل حتى ما بقى اروح للشجاعي. كان في راجل الله يرحمه بيشتغل في الاذاعة اسمه سعيد ابو السعد وكان في فترة وفترات ماسك موظف مهم في الاذاعة كان صديق لوالدي. كنت انا ببتدي بقى لسه بكتب اغاني فكان عندي غنوه حلوه كده فقال ابويا قال له ده صلاح عنده غنوه حلوه كده قال له ابعته لي. رحت له قال لي حلوه قوي دي طب سيبها لي. وبعدين كلمني بعد فتره قال لي عايزك يا صلاح في المكتب. رحت المكتب قال لي انا محضر لك مفاجاه. المفاجاه بعد شويه وانا قاعد عنده دخلت شادية الجميلة دخلت قال لها هو يا ستي المؤلف بتاعك هو يا ستي بتاع الغنوة كان أن أراها لها. قلت خلاص احنا نديها بقى لمنير مراد بقى وكده بإذن الله يعملها وتطلع على يعني بإذن الله. من حظ العسر والسيء ان منير مراد كان بيلحن في نفس الوقت تقريبا غنوة في فيلم لها مشابه لمعنى الكلام اللي انا كاتبه. صالحني مش عارف في حاجه كده اللي شاديه قديمه كده. ففوجئت بالخبر التعيس. الراجل قال لي معلش خيرها في غيرها في صلاح انه منير مراد معاه تقريبا نفس كلام قريب من الفكره اللي انت كاتبها فما ينفعش ايه هي تغني غنوتين بنفس تقريبا الافكار واحده. وراحت الايام وجت الايام لغايه ما قابلتها بقى في مع محمد ضياء الدين في انا اترجى انا اجري وراه. انت كلام حلو قوي يا صلاح تعال شايف الف حاجه رقيقه كده بنايه. وده كان اول لقاء بقى كان في الغنوه دي في صوت القاهره.

منفتح على الناس قوي وصلاته حتى الطبيعية مع البشر الطبيعيين فسلاسة النجم اللي عاوز يبقى له جمهور. صح. يعني هو متعالي شوية يعني عارف ازاي متعالي بلا معنى. انت راجل شعبي اصلا شعبي حتى تعالى ليه والناس عارفك من بلاء يعني انت يعني ملوش معنى. وبعدين انت بتعالى بصوت انت ملوش معنى. هو من شبرا ولا من بلاء؟ لا من بلاء. هو كان له صلة بشبرا. يعني هم بتوع بلاء دول يعتبروا يظهروا شبر قريبين. ما يعني السبتية شبرا السبتية وارض الفرج وكده وشبر وشبر. هي شبرا بالنسبة لي طبعا يا منى مرحلة في حياتي من وانا برعم صغير كده لغير سن المراهقة ربت فيه حاجات كتيرة. مكان اللي انا تواجدت فيه او اتولدت فيه او عشت فيه في شبرا يعج بالخواجات من كل جانب دي واحد. فطبعا بتتأثر انت بالثقافات بالثقافات دي بتتأثري طبعا اكيد. نمرة اتنين ان الحتة اللي انا برضو ساكن فيها تعج بفناني مصر كلهم الكبار كلهم اعدلك من واحد لمية. الحاجتين دول يا منى تغلغلوا جوايا. وبعدين لم اشعر في يوم بالايام في حياتي في شبرا بحكايه قبطي ومسلم ومسيحي ومسلم وكلام الفارغ ده. كمان اتعلمت من الجماعه الخواجات الجريج والطلاينه والارمن وبتاع بعض السلوكيات الجميله بعض الانظمه والتصرفات الحلوه اكتسبتها مش عايزه كلام اكيد بقى بالظبط بالظبط. وبعدين كون انهم بيتكلموا لغاتهم فديتك برضه فديتني في ان كمان انا كمان في دراستي في التوفيقية وفي غيرها كنت متفوق جدا في اللغة الانجليزية والفرنسية وفيما بعد بقيت اتكلم واكتب الاتنين دول بطلاقة. ده من نتيجة ايه وجودي في حتة الاحتكاك بقى بالظبط كده. ايوه بالظبط. نعود لمحرم فؤاد فطبعا الله يرحمه بقى طبعا عجبته الكلمات ولحنها لحن حلو قوي الحقيقه هو اللي لحنها لحنها وصورناها كمان فيديو في شبرا. وهقول لك على حاجه غريبه بقى انا كنت معاه بقى في التصوير فدخلت انا ومحرم واحنا جوه في بنصور كنا في الكنيسه صلينا العصر في الكنيسه الله المهم كلها ارض الله تمام وعملنا ستي بحبك يا شبرا بحبك يا شبرا بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح بحبك يا شبرا بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح يا جماعة محمد وعبد المسيح على بسطة وحمدة بحبك صحيح صحافة وأداب وفي التوفيقية عشقت الكتاب بحبك بحبك بحبك موال صحافة وأداب وفي التوفيقية عشقت الكتاب بحبك يا شكرا بحبك صحيح مرحلة من مراحل المشوار الفني لصلاح فايز. تمام. طيب احنا علشان وقت برنامجنا انا عايزك تختار لي بقى مرحلة مع فنان غير شادية ومحرم فؤاد ومحمد فوزي. مرحلة نقدر نقول انها علامة في حياة الشاعر صلاح فايز. انا مرحلتي مع خالد الامير. ليه بقى؟ احنا عملنا يجي 100 غنوة مع بعض واكتر. بسم الله ما شاء الله. والله. ومنهم اغاني كثيرة ناجحة مش بس حكاية 100 غنوة. وهو ظابط وانا ظابط. وانا برج العقرب وبرج سرطان ودي ابراج مائيه تتلائم مع بعضيها. وبعدين ميولي قريبه من ميوله. وبعدين انا بفهم في المزيكا بيحبني لاني مش بساعده بفتح له سكك وهو بيلحن يعني. أيوه. مش بقول ان بلحن له عشان ما حدش يفهم غلط. انه ناقصه لازمه مش عارف اقول له طب ما تبقى كده يا خالد تي تي تي ري تي بدل ما تي ري تي تو مثلا مثلا يعني. حاجات كتير جمعت بينا الحقيقه. فانتجنا اغاني كتير جدا من اولهم بقى من اول حاجه لما اشتغلنا مع مها صبري انا وهو في غنوه من غير معاد. وبعدين ادينا لها غنوه مشهوره قوي لها اسمها بشوقك براحتك. بشوقك براحتك بأمرك بشوقك براحتك بأمرك بشوقك براحتك بأمرك بعدين عملنا مع هاني شاكر كده برضو يا قمر ويجي 12 غنوة أنا وخالد لهاني شاكر منهم معقول نتقابل تاني ومع ومنهم صاحب الجلالة الحب وحياتي لا روحي لا وأغلى حاجة عندي لا ويعني في أغاني كتير جدا صاحب الجلالة الحب حاكم بأمر هواه

كده بكل وضوح، انا عايشة كده بقلب المفتوح على الناس والعالم كله، وبنادي زماني واقول له انا كل شباب وامال وطموح، وحروح يا زمان مفرح ما تروح، هشوف وياك افراح وجروح، هشوف وياك افراح وجروح، ببساطة كده وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. رحمة الله على الشاعر الراحل صلاح فايز. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط، وكان معي من الهندسة الإذاعية محمد السيد.